إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء الست رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، وطبعا بصحبتنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بسهلا أستاذ ميادة، إزيك؟ طبعا إزيك دكتور هشام، أهلا بك يا أحمد، وكل سنة وانت طيب. طيب ربنا يخليك. يعني رمضان على الأبواب، ويعني من يوم نطالع حظنا جميل ان النهاردة بنلتقي بحضرتك وبنتحاور، هنقدم لنا طبعا قراءات معمقة لما يعني ينتج عن ماكينة الشائعات التي لا تتوقف. كلما علت وتيرة الإنجازات والأعمال المهمة، كان هناك على خط التوازي معها يعني شائعات وأكاذيب. حضرتك يعني دايما بتتصدى ليها وبتقدم لينا الحقائق بالأرقام الموثقة. من يوم نطالع ان احنا قبل ما نلتقي بسيادتك الآن، حدث العالم كله بيشاهده نقل وقائع نقل آخر عجلة حربية للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربي إلى المتحف الكبير. أعتقد أنه يعني حدث كهذا يؤكد لأهل الشر، إعلام أهل الشر، أنه في رسائل مهمة جدا، أنه مصر بناء منذ فجر التاريخ، حتى وإن كان هذا البناء بالعجلة الحربية التي تحفظ السلام بالردع والقوة. التاريخ بيعيد نفسه يا أحمد، مش كده؟ يعني إذا أنا فهمت سؤالك، يعني طبعا العجلة الحربية كانت من يعني واحدة من علامات الجيش المصري القديم، يعني من آلاف السنين المصريين كانوا سباقين في يعني التقدم العسكري ده، طبعا أياميها 3-4000 سنة ما افترناش بها على حد. طبعا كل التاريخ يقول لك ما الجيش المصري كان بدافع دايما عن الحدود، أيوة. ممكن يأملها شوية، يعني ممكن يتقدم إلى الشرق من سيناء شوية لتأمين الحدود مش أكتر، لكن ما كانش الجيش المصري مفتري في فترات أو أغلب فتراته يعني. لكن طبعا العجلة الحربية كانت واحدة من الاختراعات المهمة، بتقول إن الجيش المصري كان واحد من أعظم جيوش الدنيا في الوقت ده، يعني حاجة زي السلاح النووي دلوقتي ذات اسها بمعايير عصرها يعني. لكن أنا عايز أقول لحضرتك تاني أنه لغاية 2014 كان اللي اتبنى من هذا المتحف الكبير في حدود من 12-20%. من 2014 النهار لغاية النهار تجاوزنا نسبة بناء تعدت 70% أو 72%، رغم كل هذا الارتباك الحاصل ورغم كل هذه الحرب الشعواء على الشعب المصري وعلى إمكانيات الشعب المصري، لكن اللي اتعمل في الأربع سنين اللي فاتوا تقريبا 3 أو 4 ضعف اتعمل في المتحف من ساعة ما ابتدى المتحف. مجهود كبير يا أستاذ أحمد في المتحف المصري الكبير في الرماية، مجهود نشهده جميعا، ولكن طبعا الحريق اللي حصل فيه تقريبا الأسبوع اللي فات، ناس كتير اتكلمت على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات برضو ما سلمناش منها. شفت ازاي هذا الموضوع؟ هو في طبعا ده موضوع جنائي، يعني نسيبه للتحقيق زي القواعد اللي احنا عاملينها دايما في برنامجنا، لما في تحقيق جنائي نسيب تحقيق الاخر. لكن في الاجمال في قواعد كده ثابته برضو احنا حطيناها في البرنامج وغير البرنامج، اي حد ليه معايير ثابته يقيس بيها المؤامره على مصر يبقى عارف انه اي حاجه ايجابيه هتتم في هذا البلد لن تترك في حالها، ايا كان، سواء بتدخل الجنائي، وده شفناه بعض الحاجات، شفناه حتى في سرقة المتحف ايام يناير، وبالتدخل الشرير بقى من خلال اعلام الشر اللي ممكن يقدر انه يحول، وهنتكلم دلوقتي في امثله حصلت والمصريين شاهدين عليها، يقدر يحول الايجابي الى سلبي، ويقدر يحول السلبي الى كارثي، ويقدر يحول الكارثي الى يعني نهايه الكون، وقادر انه يشوش على كل حاجه ويربط كل حاجه ويعطل كل حاجه. وللاسف بيطبق حروب الجيل الرابع كما يعني بيقول او كما بيعرفها خبراء حروب الجيل الرابع، يعني بيخلي ابناء البلد نفسه المستهدف هم بنفسهم اللي يبقوا معاول هدم. هنتكلم دلوقتي على اللي حاصل في موضوع التعليم. وبرضه بشكل عام ما ندخل في التفاصيل, لكن لكن بشكل عام انه ما فيش حد هيقدر يصلح حاجه ويتسفى حاله. قبل موضوع تعليم يا استاذ احمد, عاوز يعني واحنا يعني لسه بنتكلم في مساله العجله الحربيه وهذا المنجز اللي بيشهد التاريخ انه كان منجز عبقري جدا, وكانت مصر بتحمي امنها, بتحمي استقرارها, بتحمي ترابها وحدودها. ده ياخدني لشائعة متعلقة من قال لآخر بأن الجيش المصري راح في المنطقة الفلانية, الجيش المصري يعني الكلام الأخير أنه في هو لينا 24 ساعة في هذه الإشاعة اللي طبعا أقصد بها شوشرة على دور مصر كله في الأزمة السورية وفي القضايا العربية عموما. نعم. لكن الناس اللي مش فاهمة أنه في سوابق في السياسة الخارجية المصرية ممكن يعني طول عمرها, لكن طبعا من ساعة 2014 والمسألة واضحة وثابتة. احنا في القضايا العربية مصر الدولة الوحيدة المتسقة مع نفسها ومتسقة مع القانون الدولي ومتسقة مع الأخلاق حتى في العلاقات الدولية, واللي هي الدولة الوحيدة اللي بتتعامل مع الحكومات الشرعية المنتخبة أو اللي فيها حازة رضاء المؤسسات الموجودة في الدولة. نعم. في ناس تانية متناقضة, يعني في ناس تانية تعمل ايه, تقف مع الدولة أو الحكومة السورية, لكن في اليمن تلاقيها مع جماعات غير الحكومة الشرعية, يبقى في تناقض في المواقف. لكن مصر الدولة الوحيدة اللي في المنطقة, وأنا هو علنا نخلي كل الناس تراجع مواقف كل الدول, هيلاقوا مصر الدولة الوحيدة اللي في المنطقة اللي بتتعامل بشكل يتسق مع القانون الدولي ومع الأخلاق الموجودة في العلاقات الدولية, وبتتعامل مع الحكومات الشرعية والرسمية المنتخبة أو المعترف بها من المؤسسات الرسمية أو المعترف بها من المؤسسات الدولية. هتلاقيها كده مع الأزمة في ليبيا, هتلاقيها كده مع الأزمة في اليمن, هتلاقيها كده مع الأزمة في سوريا, هتلاقيها كده في طبعا في الأحداث كلها اللي شفناها في العراق من ساعة ما الغزو الأمريكي لغاية النهاردة. الموقف الرسمي المصري بيؤكد أنه لا, مستحيل أنه يتم إرسال قوات مصرية تقاتل ضد قوات عربية في أي مكان. وإحنا قلنا هنا أنا بنفسي شاهد على أنه مسؤول كبير قال قدامي أنا شخصيا ان احنا مش عايزين نقطع العلاقات مع قطر عشان ما يتقالش في يوم من الايام ان مصر قطعت علاقتها مع دولة عربية شقيقة, رغم اللي بيتعمل يا فندم منهم رغم اللي بيتعمل منهم. قطعنا امتى العلاقات مع قطر؟ لما الدول المجلس التعاون نفسها هي اللي قطعت, واحنا بعديهم. يعني احنا هم اعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع بعض وعندهم معاهدات واتفاقات بتنظم الخلافات بينهم, ومع ذلك قطع العلاقات مع قطر احنا بعد, مع رغم انه احنا عانينا من قطر اكتر من الدول الخليجية. هنا بين في دم هنا بسببهم, هنا في تخريب بسببهم, هنا في متفجرات وقنابل وصواريخ بتضرب على ابناء الشعب المصري بسبب قطر, ومع ذلك فما بالك بقى انه تبعت جيش يقاتل جيش دوله شقيقه, وفما بالك بقى ان الدوله الشقيقه دي هي سوريا شريكه اللي يعني العمر كله كنا في يوم من الايام دوله واحده لغايه سنه 61, وبعد رغم الانفصال فضلنا دوله تقريبا يعني بالشكل المعنوي وبالشكل الشعبي فضلنا دولة واحدة, وهما شركاء التحرير في حرب 73 وهما شركاء المأساة في 67. يعني احنا وسوريا بيننا في كيمياء مختلفة, بين ما نحب كل الشعوب العربية لكن الهدف, لكن في بيننا وبين سوريا سنة عن الباقي. الهدف اللي ممكن يكون اهل الشر مطلق هذه الشائعة عاوز يوصل ليه, يعني عايز يوصل انه مصر ما عادش قرارها في ايديها, وانه لما امريكا بتقول حاجه بننفذ. يعني هذا كلام غير صحيح. احنا عندنا رئيس قال من ساعه ما جه لست ملتزما بادبيات العلاقه السابقه مع الولايات المتحده. عندنا نديه في العلاقه سمحت بان احنا ولو سريعا كده تعال نقول بقى نفكر الناس, احنا الدوله اللي استدعت السفير الامريكي ستيفن ميكروويفت في 2015 لما اتعمل ما يسمى ب او قال ان في واشنطن هتستقبل ما يسمى بالبرلمان الاخواني الغير الشرعي, فتم استدعاؤه في قلب وزاره الخارجيه المصريه وتم توبيخه على هذه الانباء. احنا الدوله الوحيده اللي شغاله اللي احتجت على بعض مخالفات حقوق الانسان داخل الولايات المتحده, احنا الدوله الوحيده اللي اختلفت مع امريكا في مجلس الامن على القرار الدولي الخاص بالقوات متعدده الجنسيه, واحنا الدوله الوحيده اللي اختلفت وعملت معركة كبيرة مندوبنا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير عمرو بدوي لما اختلف مع المندوب الأمريكي في المجلس مجلس الأممي الخاص بحقوق الإنسان. نعم. يعني عمرو بدوي بيتخانق مع مندوبة أمريكا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وعندنا عمرو أبو العطا مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة بيتخانق مع مندوبة برضو أمريكا داخل مجلس الأمن في نيويورك. إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها سجل حافل بطرد واسترجاع عدد من السفراء الأمريكان جايين من دول تانية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. تم ترحيلهم من مطار القاهرة فورا لأنهم لا يحملون تأشيرات دخول، وما تقالش بقى أن دول دبلوماسيين لهم حصانة وأنه مش عارف إيه وأن دول دبلوماسيين أمريكان فلي على رأسهم ريشة. تم طردهم إلى أماكن اللجوم منها فورا من مطار القاهرة. فما فيش ما يدعو إلى أن إحنا نعتقد أنت منعوا عنك قطع غيار الـ F-16 رحت جبت الرافال، منعوا عنك الأباتشي واحتجزوها هناك رغم أنك كنت محتاجها في محاربة الإرهاب في سيناء فرحت اتفقت على الكي 52 الروسية اللي هي بسموها التمساحة، وما فيش حاجة خليتك تركع ولا تخضع ولا قالوا هنعمل المعونة الأمريكية وقلنا لهم اعملوا اللي يعجبكم. فما فيش يعني ما يدعو إلى الاعتقاد أنه ممكن أمريكا تقول حاجة فإحنا نمشي وراها. وبالتالي فكرة إرسال قوات أمريكية فكرة إرسال قوات مصرية بالرؤية الأمريكية غير صحيح. كل اللي قاله السيد سامح شكري أول امبارح إنه حد سأله على إرسال قوات عربية إلى سوريا فقال في تفكير في هذا الشأن. عربية مشتركة راجل بتكلم على المعلومات اللي يعرفها، محدش قال له إرسال قوات مصرية تفرق كتير. امبارح بقى المستشار أحمد أبو زيد بنفسه خرج فيما يشبه البيان الرسمي وقال إنه غير صحيح فكرة إرسال قوات مصرية وده مرتبط بالدستور وعندنا إجراءات كتير لازم البرلمان يوافق لازم مجلس الأمن القومي يوافق والفكرة مش مطروحة على الإطلاق. أستاذ أحمد رفعت إحنا اهتمامنا بسوريا واهتمامنا أيضا بليبيا اهتمامنا بالوطن العربي كله يعني معروف في وسط العالم العربي، اهتمامنا بالأخص بليبيا والأمن الإقليمي لأنه مصر وليبيا حدود مشتركة بينهم. حضرتك كنت على صفحتك على الفيسبوك تكلمت عن إشاعة اختفاء المشير خليفة حفتر وظهوره في الأخبار تقريبا امبارح هو المقال مع مسؤول وزير دفاع روسي تقريبا مأمون حفتر حي يعني إلى أي مدى هذه الإشاعة ممكن تأثر يعني؟ ده كلام وده سؤال رائع جدا لأنه ده بيدخلنا في يعني بيدخلنا في صميم اختصاص واهتمام البرنامج اللي احنا بنعمله لأنه وصلوا الناس يعني شوف حروب الجيل الرابع قدرت تعمل ايه في للأسف عدد كبير من المصريين اللي على مستوى عشرات الألوف من الصفحات وعلى مستوى عشرات الألوف من الحسابات على تويتر المصريين قدموا العزاء للشعب الليبي في وفاة المشير خليفة حفتر. فثم اكتشفنا أنه غير صحيح وأنه حي يرزق وأنه بصحة جيدة. امبارح وزير الدفاع الروسي بيلتقي الراجل عبر قناة تلفزيونية وقعدوا يتحاوروا فترة طويلة. التسجيلات الخاصة بالفيديو لاستقبال حفتر في ليبيا، هذا رجل أو يعني احنا قدام رجل صحته اللي احنا شايفينها دي لا مستحيل من ربع المستحيلات يكون كان عنده جلطة في الدماغ ونزيف في المخ. كلنا عارفين ان هذه الامراض بتسيب اثر وبتسيب اذا ما سابتش اثر فبناخد وقت لا تشفى سريعا لا تشفى سريعا بناخد وقت على بال ما نسترد العافية وعلى بال ما يعني الانسان يقدر يمارس مهامه الطبيعيه خصوصا اذا كانت مهام خاصه مش بس بالبدن لكن كمان ليها علاقه بالقدرات الذهنيه. نعم. فاحنا قدام رجل بصحه جيده جدا ورائعه جدا وده معناه ان كل اللي اتقال مش بس انه توفى لكن كل اللي اتقال كمان على المرض وانه يعاني من غيبوبه وانه يعاني من نزيف في الدماغ وانه يعاني من جلطه في المخ كله ثبت انه كلام غير صحيح. تخيل انه يعني يعني يعني شده سبك مثل هذه الشائعات يعني احيانا يعني البعض قد يقع فريسه الحيره والقلق يعني من احنا جبنا من الاخر انا بقول لك قدموا العزاء يعني مش ممكن وعدد من القنوات الخاصه المصريه يعني قدمت العزاء يعني انتشر الاول انه جلطات وبعد كده مرض وبعد كده وانه بيشوفوا البديل اللي هيبقى موجود. ده كان ممكن يعمل انشقاق في مثلا في جيش حفتر وكان ممكن يشجع المجموعات الارهابيه الاخرى انها تتقدم ناحيه بني غازي وانها تلاقيها فرصه انه طبعا قائد الجيش الوطني الليبي في وفاة وانه في ارتباك في القيادة الليبية فممكن وده حصل فعلا في فعلا في قوات إرهابية تحركت وعملت بعض العمليات فهو قادر من خلال الإعلام وقادر من خلال اللجان الإلكترونية الموجودة على الفيسبوك ونحن بننبه الناس انها بتبقى موجودة بأسماء مستعارة وبعضهم حاطط صور زعماء مصريين مش بس صور شخصيات طبيعية، ده حتى صور زعماء مصريين يعني في أكتر من كده. إيه وبرضو ده بيبقى وهمي وغير صحيح وغير موجود. هو قصده إنه يكتب حاجات فأنت الناس تصدقها وتعتقد إنه ده رأي قطاعات كبيرة من المصريين، فالناس بنظرية السلوك الجماعي تمشي ورا الصفحات دي وتعمل زيها فتكتب نفس الكلام. فنبهنا ألف مرة، وده مثل حي هو فكرتنا بيه الأستاذة ميادة، بيقول إنه إزاي المصريين يقدروا يمشوا ورا كلام غير صحيح ووراهم برضو فئات كبيرة من الشعب العربي، وكنا ممكن نروح لكارثة بسبب هذا الكلام. دكتور محمد رفعت مخرجنا عاوز ياخد فاصل. ناخد فاصل ونواصل كلامنا في مواجهة اليوم والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك بالدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاسألي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، سامي بعهدك بالقرآن وبيدي، وبنور حبك أستطيع وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، وشباب أد النيل دافع مجده، ولينصرن الله حافظ عهده، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، سامي بعهدك بالقرآن وباليدي، وبنور حبك أستطيع وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. نواصل مواجهة والمحلل الكاتب السياسي أستاذ أحمد رفعت. يعني نحن على أبواب طبعا رمضان، وفي الشارع المصري أشياء داخلية وشائعات، وبينصاع لها بعض المواطنين الذين لديهم انفعالات. يعني مثلا قضية التعليم وتصريحات للسيد وزير التربية والتعليم، ما صدقت بقى السوشيال ميديا ومواقع التواصل وبدأت تدخل زي ما بيقول كده المثل الشامي في المغربي. فأين الحقيقة وأين ما فيه صالح ومصلحة العملية التعليمية والمتعلم ومستقبل التعليم في مصر في هذا الشأن؟ أنا هقول لحضرتك كلام برضو في المرتبط بتخصص البرنامج اللي هو بيواجه إعلام الشر وحروب الجيل الرابع. نعم. لكن قبل ما نمشي من النقطة اللي فاتت، عايز أقول بس كل الفضائيات والصحف والمواقع وحتى الصحف الأجنبية اللي ليها ارتباطات بإعلام الشر، كل ده اللي طلع الإشاعة بتاعت المشير حفتر كانت كلها الإعلام القطري والإخواني، وإحنا مشينا وراهم، لأن طبعا بيبعتوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي وبيغرف منها المصريين، وده العمل اللي إحنا اللي حصل اللي إحنا بننبه عليه. ردا على سؤال حضرتك، فاكر حضرتك لما كان بيتم في مصر تعديل وزاري أو تعديل محافظين؟ وبيتم التداول بعدد من الأسماء. طول ما أنت بتتداول الأسماء الأسبوع اللي قبل الإعلان النهائي قبل القسم، الشخصية بتتقطع، الشخصية المرشحة الجيدة بيتم تشويهها تشويه كبير. ليه بقى؟ عشان صاحب القرار ما يجيبهاش. بينما بيتم الـ يعني الدفع بعدد من الأسماء غير الكفءة علشان برضو يلفت نظر صاحب القرار فيتم استدعائها للوظيفة العامة. في نفس الوقت الوزير الناجح بيتم تشويه عشان يبقى هو المرشح الأكثر للخروج في هذا التعديل، أو المحافظ الناجح بيتم تشويهه تشويه كبير من برضو من شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر علشان يتم التخلص منه في هذا التعديل القادم الوشيك. لنا فترة بيحصل إيه بقى؟ بيتم تعديل المحافظين أو الوزراء، حتى لو كان تعديل صغير 3-4 وزراء، بيتم يعني بيتم تداول الأسماء بين المرشحين وأصحاب القرار ويتم الإعلان عنه خلال ساعات. وآخر تعديل كان يعني لو تتذكر والناس تتذكر بين الكلام أنه في تعديل وإعلان الأسماء واليمين وحلف اليمين تقريبا ساعات بسيط عشان يبطلوا ويدوا فرصة لإعلام الشر أنه يتدخل في صياغة أو الشوشرة على التعديل اللي بيحصل. فعايز أقول لحضرتك أنه إعلام الشر قادر أنه يشوه كل عمل، وقادر أنه يشوه كل شخصية، وقادر أنه يختل الشخصيات العامة والموظف العمومي اللي هو الوزير أو المحافظ أو رؤساء الهيئات العامة اختيال معنوي ويتم تدميره، وبالتالي يتم تدمير أي مشروع صالح لنهضة البلد حتى لو كان في قطاعات نوعية زي التعليم. وبالتالي بشكل عام لا يمكن يكون في مصر مشروع لنهضة التعليم في مصر اللي هو لما تدهورت كل الدنيا ويترك صاحب التطوير في حاله. طيب يعني من رابع المستحيلات. هنكمل من هنا هذا الشأن وهذه القضية وندخل إلى دكتور طارق شوقي مباشرة وزير التربية والتعليم بعد الوقفة مع موجز أنباء الواحدة والنصف وزميلة ميادة الفشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الآثار يصرح بأن المتحف الكبير بالجيزة سيكون مجمعا ثقافيا بحثيا علميا عالميا وأنه هدية مصر للإنسانية. وزارة الآثار توجه الشكر للقوات المسلحة لنجاحها في نقل العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون إلى المتحف الكبير. وزيرة التخطيط تؤكد خلال المؤتمر الدولي لتصنيع والتنمية المستدامة أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يرتكز على رؤية مصر 2030. هيئة الرقابة الإدارية تلقي القبض على عدة أشخاص بينهم مسؤولون في عدد من الوزارات في قضايا رشوة ونصب. الجيش السوري يسيطر على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بدمشق بعد القضاء على الجماعات الإرهابية هناك. إصابة 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة العراقية بغداد. بريطانيا تعلن مساندتها للخطة الفرنسية الهادفة لتشكيل قوة لتدخل عسكرية أوروبية للتعامل مع الأزمات. أنصار المعارضة ينظمون مظاهرات في روسيا ضد تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين لفترة رئاسية رابعة. إعادة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل الفاصل الإخباري تكلمنا عن أنه كل شيء له هدف، مثلا زي التعليم وتطوير التعليم، بأنه زي ما قلت قبل كده أنه في زي التعليم والصحة عموما لن يترك أي مسؤول يحمل ملف. أي نهضة في أي ملف لن يترك في حاله. بس أستاذ أحمد، أنا عجبني أن وزير التربية والتعليم يتداخل مع الناس عبر الفيسبوك، والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم يتداخل عبر الفيسبوك، بيتكلموا بيتحاوروا بيخرجوا لبرامج، ده مهم جدا، اشتباك رائع، لأن هو ده ممكن ده شكل من أشكال الحوار المجتمعي، يطمنوا الناس ويوضحوا لهم، مش بس يطمن الناس لكن كمان ممكن توصل له أفكار أفضل جديدة. ممكن الناس تنبه إلى أخطاء ممكن تحصل في بعض التجاوزات، ممكن تتم زي رفع الأسعار للمدارس الخاصة، لازم تبقى الناس موجودة على اتصال بالوزارة، في حاجات كتير. لكن مشروع الدكتور طارق شوقي مشروع أنا شايفه مشروع في الإجمال، بغض النظر عن التفاصيل، ممكن يبقى فيه تفاصيل نتكلم فيها كتير، لكن في الإجمال يستهدف نهضة التعليم، محتاج صبر الراجل، محتاج أنه ندعمه كمان ونسنده، مش بس الصبر، لأنه بشايل أعباء وملفات أكثر من 35 سنة متراكمة. قلنا التعليم ده وسائل ومباني، قلنا التعليم ده منهج عايز يتغير، قلنا التعليم ده مدرس محتاج يتشاف مشاكله، قلنا التعليم ده دروس خصوصية، قلنا التعليم تلاميذ تم إهمال تربيتهم فترة طويلة، فهنا قدام أزمة مركبة محتاج الصبر على الراجل، حتى لو في بعض الملاحظات ممكن نعيشها لسه المجلس النواب هيناقش الموضوع مش متساب كده، فلازم الناس تصبر، لازم الناس تدعم الراجل وتقفوا جنبه. هناخد فاصل وإلى أن يعني تشرب شيئا ساخنا، ألف سلام عليك يا أستاذ أحمد، ثم نواصل حوار المواجهة مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة، سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، فوق كل شمرة قوم وزفت عروسة، وعلى كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة، فوق كل شبر قوم وزفت عروسة، على كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة، وابقوا افتكروني في باب النصر وسلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي، سلموا لي. من جديد عدنا معكم ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. بالطبع رمضان على الأبواب، كل سنة وانت طيب، ومع رمضان بتنتشر شائعات مختلفة لازم احنا نحصن نفسنا منها، وبالتأكيد بتكون متصلة بالماء بالغذاء بالدواء، وأهم حاجة لتحصين أنفسنا إنه ده شهر عبادة مش أكل وشرب. هو شهر عبادة فعلا، ولكن هو احنا في مصر نحتفي برمضان بالعزومات لا لا، ما هو توفير الاحتياجات الأساسية للمصريين ده برضو واجب الدولة، وده يعني موجود وكفاءة غير السنين اللي فاتت. أنا نفسي انتقدت تصريحات وزارية، لكن هذا الأسبوع تم يعني تدبير أو التصريح بأنه كل الاحتياجات الخاصة بمنظومة التموين متوفرة من فترة، وعندنا يعني احتياطي استراتيجي لمعظم الأغذية، حتى الرز اللي عليه الكلام بتقال انه قدامنا يعني الاحتياطي بتاعنا 8 شهور لقدام، فكل الحاجات متوفرة، مصنع كومومبو اللي حصل فيه حريق ما أثرش على حاجة في موضوع السكر، كل حتى يعني كل السلع موجودة ومتوفرة، والتموين مستعد لصرف كل يعني الاحتياجات الأساسية الخاصة بكل المشتركين، 75 مليون مصري اللي بيستفيدوا من منظومة التموين جاهزين لصرف مستحقاتهم من الآن. فلازم الناس تطمن، لازم الناس تبقى شريكة في الرقابة على الأسواق، دايما بنحرض الناس هنا تحريض إيجابي، إنه اللي يشوف مخالفات خاصة بالأسعار يبلغ، وقلنا الرقم أكتر من مرة، وقلنا أنه الدور دور الناس اللي هم شركاء في إدارة ملف الرقابة على الأسواق مش بس الدولة، فلازم الناس تبقى إيجابية اللي يشوف في تجاوز أو جشع يبلغ فورا. يعني لابد أن يكون المواطن شريك في الرقابة على الأسواق، ما يكونش يعني ما يكونش سلبي. لا لا على الإطلاق. طيب لو كان ممكن يا أستاذ أحمد نقول أرقام تاني لو الذاكرة تتسع، علشان برضو حضرات المستمعين. 16538 إن شاء الله. يعني برضو في في في حلقتنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وبرضو السبت القادم إن شاء الله نعيد هذه الأرقام مرة أخرى للمستمعين، علشان يكونوا شركاء في مسألة مواجهة جشع التجار. لكن برضو 16528 فعلا. 16528 16528 ده من أي مكان في مصر. لو حد هو واقف، يعني اللي شفت مخالفة يبلغ عليه هو واقف من المحمول أو من أي مكان. ولو ما حدش رد عليك اتصل بينا، احنا رقمنا فورا، واحنا 25792303. رقم الشكاوى توصلني بشكل شخصي انا اهلا وسهلا، لكن هو 16528 دي تابع لايه؟ ده مجلس الوزراء. مجلس الوزراء مش بس السلع، يعني مش بس انك تلاقي سكر باسعار مرتفعه او زيت باسعار مرتفعه، لو لقيت كمان دواء في صيدليه حد بينكره وحد بيخفيه حد رافع أو يبلغ في السعر، برضه بنفس الرقم اتصل وبلغ فورا. نعم. في يعني مش في مواجهة فقط، يعني في برضه نافذة الزميلة أمل مصطفى من الناس للناس، ومن الناس للناس برضه خلال شهر رمضان إن شاء الله برضه البرنامج معاكم. برنامج محترم ومتفاعل مع الناس. طبعا. وطبعا اعتقد انه الاستاذ امل مهتمه بموضوع يعني ده شغل الناس والاسعار والجشع، حدث باسم وزير التموين لمعرفه مشاكل الناس فيما يخص السلع التموينيه. 16528 اكتب الرقم ده معاك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع. مجلس الوزراء لاي تلاعب في الاسعار، المستمع على طول يتصل بهذا الرقم، وايضا يتصل بالبرنامج العام اذا ما وجدش اي استجابه، او بالاستاذ احمد رفعت شخصيا. يسعدني جدا تلقى اي شكوى، واحنا يعني نوصلها للمسؤولين. يعني افتراضيا ممكن تكون الشكاوى شكلها ايه؟ افتراضيا اعتقد انه ممكن الشكاوى تبقى خاصه باخفاء بعض السلع، تلاعب في صرف المقررات. وطبعا احنا لسه شايفين الرقابه الاداريه في الشرقيه ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالسلع التموينيه، بما يعني كانوا بيستحوذوا او بيسرقوا بشكل مباشر مستحقات وحقوق اكتر من 10,000 مواطن، يعني قدام جشع غير مسبوق، وقدام جرائم تخص غذاء وطعام المصريين ومستحقاتهم الاساسيه بشكل غير مسبوق. استاذ احمد، وزاره الماليه كان ليها خبر امبارح عن صرف المرتبات مبكرا عن موعدها، يعني اعتقد مثلا في نص الشهر تقريبا هيبقى 17 او 18 واحده برضو من التيسير على المواطنين المصريين، علشان لكن برضو اللي عايز ياخد ارقام خاصه بوزاره التموين بشكل مباشر بقى، مش مجلس الوزراء، يتفضل يكتب 010-93-66-30-62. لا انا ما لحقتش اكتب يا زهر. حاضر. 010-93-66-30-62. تمام. ده دي خاصه بالمشاكل المرتبطه بمجمعات وزاره التموين او مشاكل وزاره التموين عموما. يعني اي شيء يستشعر المواطن ان هو يعني مش طبيعي على الفور يتصل بهذا الرقم، هذا الرقم او اللي احنا قلنا الاول الرقم المركزي 16528. طيب يعني خليني يعني سائل شويه من كثره الاسئله، مش الثقل يعني. لا تلفن، تفضل. لو ما حدش رد عليا انا كمواطن في 010-93-66-3062، ما هو ده المفترض، ده الرقم الخاص بوزاره التموين الخاص بمجمعات الاستهلاكيه تحديدا. يعني انا اقصد ايه، ان المفروض نبدا بده. نعم. اذا ما كانش نروح لرقم التموين، اصل هنقول يعني لو ما ردش هنقول لانه حضره المواطن لا طبعا هنا يا فندم دي نعم. حتى الفترة اللي فاتت وحتى برنامجنا والبرامج التانية. نعم. المصداقية الكاملة. الحمد لله. هنعمل حلقة اليوم الاثنين. الناس بتتكلم بمنتهى الحرية. إحنا حتى ما بنعترضش غير على الناس اللي بتعمل حاجتين. يا إما بتقول اتهامات جنائية مش اتهامات سياسية، اتهامات جنائية وده ما يصحش. صحيح. على الهواء فلازم نمنعها لأنه لازم نحمي الطرف الغايب. الحاجه الثانيه انه حد يتكلم في كلام ملوش علاقه بموضوع الحلقه، لكن حد بيتكلم في موضوع الحلقه وبينتقد الناس كلها تشهد انه بنسيب الناس تتكلم لدرجه الناس بتقعد تقول لي سمعنا يا استاذ احمد وانا ببقى ساكت عشان ما حدش يتهمني ان انا بنقاطع حد. فالناس بتتكلم ليه بحريه؟ لان ده دي اذاعه الشعب وهم بيمولوا هذا المبنى بضريبهم ودي اذاعتهم. ما عادتش اذاعه حزب حاكم او حزب متحكم او طبقه من الطبقات او فئه من الفئات او جهه من الجهات. دي إذاعة الشعب المصري ومن حقه انه يتكلموا فيها. فمن حق الشعب المصري ان انتوا تحموه هنا من خلال الإذاعة بتاعته من الجشع بالظبط ومن اللصوص. صحيح. اقل يعني خدمه ممكن توفروها للناس. صحيح. من هنا جايه بقى كمان ان المصداقيه اللي حضرتك لسه بتتكلم عنها في الإذاعة المصريه ولو احترام الناس ليها. لو ما فيش مصداقيه ايه اللي يحفظ الارقام في ذاكره حضرتك يا استاذ احمد؟ يعني انت يعني ده حتى يعني شايلهم على جهازك، شايل ارقام على جهازك النقال ويعني جهازك الشخصي، مما يعني ويؤكد ان احنا بالفعل جميعا منظومة حماية لوعي وعقل وجيب المواطن في نفسه. ده اهم حاجة وصحة المواطن طبعا. استاذ احمد نتمنى ان نبقى كده يعني. استاذ احمد ارجع معاك تاني للشائعات وخاصة الشائعات من الاخوان الارهابية. هناك اخبار متداولة انه سوف تعلن الولايات المتحدة الامريكية قائمة بالمنظمات الارهابية ستكون بها الاخوان الارهابي. هل هذه الاخبار صحيحة؟ انا اعتقد انها غير صحيحة. ولو صحيحة يبقى احنا داخلين على مشكلة اكبر من كده. لكن مستحيل يتم الاستغناء عن خدمات جماعة الاخوان. دي جماعة بتسلمها اجهزة مخابرات وبتسلمها لاجهزة مخابرات. ابتدوا مع المخابرات البريطانية ثم انتقلوا الى الالمانية، ومن سنة 52 او في بداية الخمسينيات لما استقبلوا يعني لما يعني رئيس امريكا كبير زي يعني ايزنهاور يستقبل سعيد رمضان يعني صهر حسن البنا بمناسبه ايه في بدايه الخمسينات او نهايه الاربعينات انه يستقبله، وكان سعيد رمضان ده شاب صغير ملوش اي معنى ولا ليه اي حتى حيثيه، يعني لا هو عالم ولا مفكر ولا استاذ جامعه ولا اي حاجه، ويستقبله استقبال هائل في البيت الابيض. بمناسبه ايه الا اذا كان هذه الجماعه قدر لها دور لخدمه يعني بالمصطلح القديم خدمة الاستعمار الغربي يعني. لكن طبعا بتجدد المصطلح دلوقتي بنسميهم الأشرار المخطط على المنطقة. لكن أنا في تقديري هو الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي ده تم التعثر ليه في مصر وتمت مواجهته لغاية النهاردة في سوريا وبيتم التعافي منه في العراق وجاري طبعا التعامل معه في ليبيا. فبيتم دلوقتي تدبير خطة تانية لتدمير المنطقة. تدمير المنطقة يعني ليه؟ عشان تبقى فيها بس كيان واحد ووحيد سليم يقدر يعمل بعد كده دولته المزعومة من النيل الفرات. لكن مش طمع في البترول، كده كده البترول رايح، ولا طمع في الثروات، كده كده الثروات هناك. لكن كل الكلام على النبوءات الدينية بيتم يعني الإيمان بها عند البعض، وأنه لازم يبني دولته من النيل الفرات. مش هتتبني إلا على جثة دول المنطقة. وهم قايلين مخططات علنية، وقلنا في 28 أكتوبر 2013 تم نشر في نيوزويك الأمريكية المخطط اللي كان عنوان المجلة وغلافها الأساسي كده إزاي 5 يبقى 14. الناس دخلت جوه الغلاف وعرفت إيه المقصود، وعرفت إن المقصود 5 يساوي 14 إزاي، اللي هو 5 دول عربية إزاي تبقى 14 دولة. وبعد ما تعملوا 14 دولة ال 14 كمان هيتفككوا إلى كنتونات صغيرة إذا ما كانش في بعد طائفي في الموضوع، نروح للبعد القبلي زي ما الحالة اللي في ليبيا أو زي الحالة اللي في اليمن. لكن البعض الطائفي موجود في العراق، موجود في سوريا، وشوفنا الدمار الهائل. وعشان كده في القلب الاعتماد على تنفيذ هذه المخططات هي جماعة الإخوان. هي اللي استقبلت طارق الحشم رئيس البرلمان العراقي، هو اللي استقبل الدبابات الأمريكية في العراق 2003، وجماعة الإخوان هي اللي دمرت الجيش السوري في حلب وحمص وحماة في 82 وفي السنين اللي فاتت. غريب جدا يعني في في في ضوء كل هذه المعلومات التي يعني يحفظها التاريخ ويحفظها المفكرون، نبص نلقى يعني بعض الشخصيات اللي هي بتنتمي لكيانات رسمية زي مجلس القوم لحقوق الإنسان، يعني يخرج كده بشكل مغردا في سرب لوحده كده يقول لك مصالحة وأشياء من هذا القبيل. في دقيقة، لأن أنا للأسف فضل دقيقة أصلا، معلش في دقيقة إن شاء الله. ولا حضرتك داي أكد اللي أنا بقوله أنه بيتم إلقاء طوق النجاة للجماعة بأي طريقة في محاولة لإنقاذها وإعادتها للحياة. ممكن يبقى فيه قرار شكلي وما يتطبقش، زي ما القرار، معلش أول لازم أقول عليه، قرار أهبل اللي طلع من فترة كده يقول لك إيه، وضعنا حسم، جماعة حسم وجماعة اللواء الثورة على قوائم الإرهاب. طب مين حسم ومين اللواء الثورة؟ قول لي كده اسم واحد أنت منعه من السفر ومن الانتقال وحطه على قوائم الترقب والوصول. كلام عبيط. هما طبعا اللي عامل حسم ولواء الثورة هما الإخوان. طب ما تحط الإخوان مباشرة، لكن هو قاعد يلعب مصر ويلعب المنطقة في حوارات سخيفة، هو عارف أنه بدعم جماعة الإخوان. ولذلك حتى لو هذا القرار المزعوم صحيح هيبقى قرار شكلي وملوش علاقة بصلب الجماعة ولا بحركتها ولا بأموالها ولا بشخصياتها البارزة، زي الإرهاب المجرم يوسف ندى اللي كان في حوار من أيام على أحد القنوات الشريرة. وبالتالي هذه الجماعة مدعومة ومحمية من كل وكافة جهاز مخابرات العالم، خصوصا الأساسية منها الألمانية والبريطانية والأمريكية، وما اعتقدش هيفرطوا فيها. ده هي مطلوبه في الصراع اللي بيتم التخطيط ليه من سنين، اللي هو الصراع السني الشيعي. مين اللي هيزكيه ومين اللي هيقعد يتكلم على يعني تزكيه الصراع واشعاله الا جماعه متطرفه زي دي، قادره تحشد وقادره تشيل وقادره اولادها يشيلوا السلاح والمتفجرات. لا، بتلعب دور مهم للغاء يعني للاشرار وللاستعمار من سنين طويله من الاربعينات لغايه النهارده. ما عرفناش الطائفية والكلام على الأديان والمذاهب إلا لما بقيت موجودة، ما عرفناش الكلام على القتل والاغتيال والتفجير لأبعاد دينية وأبعاد طائفية وأبعاد مذهبية إلا لما عرفنا الجماعة، ما عرفناش اغتيال رؤساء الدول إلا من الجماعات اللي خرجت من هذه الجماعة. ما يعني اعتقادي إنه مش هيتم تصنيف إلا إذا تم تصنيفها بشكل شكلي لا يقترب من صلب عمل الجماعة. وجهة نظر طبعا بالتأكيد لم تنبع إلا من قراءة عميقة موثقة من قبل المحلل المفكر الأستاذ أحمد رفعت. يعني كان لسه الحوار يعني هنبتدي نفتح أدراج مهمة جدا في هذا الشأن، ممكن يكون السبت القادم إن شاء الله مزيد من القراءة الموثقة والعميقة في هذا الملف يا أستاذ أحمد. إن شاء الله السبت القادم بإذن الله. شكرا يا فندم. شكرا لك يا أستاذ أحمد. الله يخليك. شكرا لك. مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها. مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها. فإذا باق على أرض الرماها متعودين دايما في الختام استاذ احمد رفعت. طبعا لو كمل نحن جند النصر يعني طبعا البيت اللي نحن جند النصر طبعا جنودنا دايما جند النصر منصورين ان شاء الله كل مكان. دايما معودنا على الاخبار الجميله بنختم بيها، اخبار متفائله وبنسمع دايما اغنيه متفائله. السلام الجمهوري اللي بيها ماهر العطار. ماهر العطار امان يا مصر امان. هو هي يعني زميل رفعت هي اللي سمعها اكيد جاهزه. بس هو طبعا الاسبوع ده شاهد اللي احنا قلنا عليه قبل كده لما كنا بنتكلم على الاشاعات الخاصه بقناه السويس، وقلنا انه مرتبط بمستوى التجاره العالميه، ملوش علاقه بالحفر نفسه ولا بالمشروع نفسه. الحمد لله كل عده ايام بنسمع أرقام خاصة بعدد السفن العابرة في قناة السويس. لو تفتكر يا دكتور، لو تفتكر يا سوزان ميادة، كان المعدل اللي كنا بنتكلم عليه من سنة في حدود 40 سفينة يوميا في الاتجاهين. النهاردة الحمد لله وصلين إلى 50 و60 وحين بنوصل ل70. هتلاقي الفريق مهاب ماميش بيتكلم على مثلا 500 سفينة في الأسبوع أو أرقام قريبة من كده. يعني لما تقسمهم على السبعة أيام هيدينا المعدل اللي بنتكلم عليه. تاني أكبر سفينة في العالم عبرت قناة السويس الأسبوع اللي فات ب 220,000 طن، وده طبعا الرقم اللي اتحقق قبل كده، يعني رقم القياسي بيتكرر من تاني. وبالتالي كل الإشاعات اللي تناولت قناة السويس ثابت باليقين وبالأرقام دلوقتي أنها كانت غير صحيحة. إن شاء الله لمزيد من الخير، مزيد من الأرقام المهمة التي تصب في أمن أمان المصريين. وإحنا بنشكرك جدا على هذا الخبر الجميل الذي تثلج به دائما صدور المصريين في مختتم كل هو طبعا الخبر منشور ومعروف، بس هنعمله كالعادة زي ما تعودنا معاك يا دكتور، نعمله تحليل وقراءة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل مدنة تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب. يا رب دايما مصر أمان. بشكركم أعزائي المستمعين، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحية الدكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.